وقال حديث حسن صحيح. الراوي هو سيدنا العرباض بن سارية، ده كان من أهل الصفة. معنى أهل الصفة يا سادة، دول ناس كانوا يلازمون مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام لفقرهم ولحاجتهم، وكان دائما رسول الله يأتي لهم بالطعام والمال. وكان منهم سيدنا العلم أبو هريرة، كان من أهل الصفة رضي الله عنهما وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعظنا رسول الله. اعلموا يا سادة أن نبي الله عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، وذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى له. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، كذا قال الله لنبينا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وامتثل النبي الأمر، ما قصر عليه الصلاة والسلام وأتعب نفسه، حتى إن الله أشفق عليه، قال له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وعظ الرسول عليه الصلاة والسلام الصغير، كان مرة يأكل مع عمرو بن سلمة فوعظه، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعظ الكبير عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال: أوصني يا رسول الله، فشعر النبي أن هذا الرجل غضوب، فأوصاه النبي ثلاثا: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ووعظ النساء عليه الصلاة والسلام، كان يعلم المرأة كيف تتطهر من دم الحيض، فما قصر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لذا واجب علينا أن نعرض هذا القلب للموعظة من حين لآخر. إذا سمعت واعظا فاجلس. ليه؟ لأن القلب يقسو، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وما سمي القلب إلا من تقلبه، سبحان الله. لذا كان رسول الله دائما يقول في صلواته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأنت لابد أن تعرض القلب إلى المواعظ حتى يلين ويرق، لأن المسلم، وركز في هذه، يسير إلى الله تبارك وتعالى كالطائر له جناحان، الأول اسمه جناح الخوف، والثاني اسمه جناح الرجاء. أنت تعبد الله تبارك وتعالى بالحب ليس فقط، بل بالخوف والرجاء. فعليك إذا تجرأت على محارم الملك واقترفت المعاصي والآثام فغلب جانب الخوف، واقرأ في آيات النار والوعيد. ثم إذا وصلت إلى مرحلة القنوط واليأس من رحمة الله، عليك أن تغلب جانب الرجاء. هكذا قال العلماء، وقالوا أيضا: في حالة الحياة والدنيا والصحة عليك أن تغلب جانب الخوف من الله تبارك وتعالى. فإذا شرفت على الوفاة وكبر سنك، عليك أن تغلب جانب الرجاء حتى لا تقلق من رحمة الله تبارك وتعالى. فقال العرباض: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة، ركز في وصفها، قال بليغة. بليغة يا سادة يعني فهمها كل واحد، الصغير فهمها قبل الكبير، ودي من صفات رسول الله. أوتي جوامع الكلم، وإلا ما الفائدة أن يصعد الخطيب وينظر ويتكلم بأسلوب صعب لا يفهمه الناس؟ هذا لا يليق. قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة كان لها تأثير في الناس، قال: ظرفت منها العيون، أي دمعت، وهذا هو سيد الواعظين عليه الصلاة والسلام، ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني اضطربت، وجلت يعني اضطربت منها القلوب. خلي بالك، هاتان الصفتان، ظرف العيون ووجل القلوب، من صفات المؤمن. يعني المؤمن يا سادة إذا سمع الموعظة يبكي، قلبه يضطرب خوفا من الله تبارك وتعالى، وبكاء العين ده دليل على حياة القلب، أن قلبك حي. قال الله تبارك وتعالى في شأن المؤمنين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ظل السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا مع نفسه كده، تذكر ذنوبه فبكى ففاضت عيناه. كذلك من صفات المؤمن وجل القلب، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة، يعني خائفة مضطربة. خلي بالك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية قالت: يا رسول الله، هذه الآية في الزنا في الذين يسرقون ويقتلون؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، إنما هذه الآية في المؤمنين المصلين الصائمين الذين يحجون ويأتون بالطاعات، لكنهم يأتون ما آتوا من الطاعة وقلوبهم واجلة خائفة ألا يتقبل الله طاعتهم. هو للمؤمن، اوعى ترى نفسك، اوعى تنخدع في عبادتك، لا، انما انت بالله سبحانه وتعالى: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صلينا ولا صمنا ولا جئنا الى هنا. لذلك اول دعاء لاهل الجنه لما يدخلونها يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فاوعى تشوف نفسك ابدا. قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، علها موعظة مودع. هم شعروا أن رسول الله سيودعهم، سيموت عليه الصلاة والسلام، ففرصة فرصة. ودائما رسول الله كان يشعر الناس أنه يعني لن يلقاهم، يعني في حجة الوداع قال: إيه، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم. فهم شعروا أن رسول الله لن يلقاهم، فقالوا: علها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. شفت حرص الصحابة، مع أنهم رضوا عن الله ورضي الله عنهم وهم في الجنة وهم عدول رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك هم عندهم حرص، حرص على أن يتعلموا، بس يتعلم عشان يعمل، مش يتعلم عشان يتفزلك على الناس ويبقى هو العالم والعارف. لا يا حبيب، وإلا أول من تصعر به النار جهنم عالم، عالم لكنه لم يخلص لله تبارك وتعالى. الإنسان يسأل عشان يشتغل عشان يعمل. فأوصاهم رسول الله بأربع وصايا لو خرجنا بها من هذا اللقاء لفلحنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، دي بها سعادة الآخرة. اثنين: والسمع والطاعة للحاكم، وبها سعادة الدنيا. ووصاهم في الثالثة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفي الرابعة حذرهم من البدعة وشؤمها، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. طيب، واحدة واحدة. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله لها تعريف كثير. أبسط ما قيل في التقوى أنها امتثال أوامر الله تبارك وتعالى. شوف ربنا عايز منه أن تمتثل ما أمرك الله به، وأن تبتعد عن كل ما نهاك الله عنه سبحانه وتعالى. بالتقوى يعني سمع وطاعة، هذه التقوى. وكما نظم أحدهم شعرا في التقوى قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها. فهو التقى أن تبتعد عن الذنوب الصغائر والكبائر. ليه الصغائر؟ لأن الصغيرة فوق الصغيرة تصير كبيرة، كالنظرة بعد النظرة تؤدي بك إلى الزنا. إذا قالوا خل الذنوب صغيرها وكبيرها، فهو التقى بالتقوى. ثم ضرب مثلا جميلا للمتقي، قال: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. سيدنا أبو هريرة واحد من الناس جاءوا في يوم الأيام، قال له: يا إمام، ما التقوى؟ قال أبو هريرة للسائل: هل مشيت في أحد الأيام في أرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال أبو هريرة: فماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أتقي الشوك يمنة ويسرى، يعني أبتعد بثوبي هكذا عن الشوك حتى لا يؤذيني. قال أبو هريرة: هكذا تقوى الله تبارك وتعالى، أن تبتعد، أن تنحرف عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. إذا قال: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أوعى تحتقر صغيرة، الصغيرة تصير كبيرة. فهذا الجبل الشامخ الأشم أصله من الفتاتات والحصيات، والتقوى يا سادة هي وصية الله تبارك وتعالى، وصى بها الله الأولين والآخرين. فقال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يهود ونصارى، وإياكم أن تقوا الله، يعني خافوا الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. كان يوصي أصحابه، يقول لصاحبه: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، خاصة إذا كنت بينك وبين نفسك، بينك وبين الله، في حجرتك، في الظلام الدامس الشديد، إذا كنت بريبة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها، قل لنفسك: إن الذي خلق الظلام يراني، كي اتق الله حيثما كنت. والتقوى ديت كان الصحابة يوصون بها أولادهم. من منا الآن يأتي بولده ويوصي بتقوى الله، أن يخاف من الله؟ عمر الفاروق كان يأتي بولده ابن عمر، عبد الله بن عمر، يقول له: يا بني اتق الله وربيه. تأتي بولدك لحفيدك، قل له: اتق الله. عمر يقول لولده: اتق الله، ليه يا أبتي؟ قال: فإنه من اتقاه وقاه. شو الكلام؟ من اتقاه وقاه، من اتقى الله وخاف الله وقاه من الذنوب، من المعاصي، وقاه من نار جهنم، وقاه من الكربات. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال بعدها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بل إن الله تبارك وتعالى يحب المتقين. قال الله: فإن الله يحب المتقين، الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا. بل إذا أردت أن تكون من أولياء الله الصالحين، خلي بالك، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأولياء الله الصالحين ليس كما يظن البعض أنه الدرويش الذي يرتدي ملابس مقطعة والذي لا يصلي، يقول هذا وصل إلى المعية الخاصة، لا يطلب منه صلاة ولا صيام، لا، هذا جهل، لا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هنا اليقين يعني الموت، اليقين يعني الموت، واعبد الله حتى تقبض روحك. فإذا أردت أن تكون من أولياء الله الصالحين فعليك بشيئين سهلين جدا. اسمع، قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس انتهت القضية. إذا آمنت بالله وخفت الله واتقيت الله فأنت من أولياء الله الصالحين. الموضوع مش صعب ولا حاجة يعني. كذلك المتقي ينجيه الله تبارك وتعالى من الزلل، من على الصراط يوم القيامة، هذا الصراط الذي تحته نار جهنم، الذي هو أدق من الشعرة، هو أحد من السيف، ينجيك الله تبارك وتعالى إذا خفته في الدنيا. قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. دي أول واحدة، أوصيكم بتقوى الله. اثنين، قال: والسمع والطاعة، دي بها سعادة الدنيا. المتقرر عند أهل السنة أنه لا خروج على الحاكم مهما كان ظالما، مهما كان فاسدا، مهما فعل ما فعل، لا نرى أبدا أبدا أبدا الخروج على ولاة أمرنا. نعم، أنا أعلم أننا في أمور يعني لا تحمد، لكن هذه مفسدة صغرى يا سيد الفاضل، ما نحن فيه من غلاء ووباء وأمور عظام، هذه مفسدة صغرى، لكن في الخروج مفسدة كبرى، في سفك دماء، في إفساد الأرض، في ظلم أكبر، في انهيار للدولة. وهذا ليس بكلام، هذا كلام الله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بس خلي بالك، ركز معايا هنا، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال لك أطيعوا الله، وعاد مرة أخرى قال وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر. ليه؟ عايز يفهمك أن طاعتك لولي الأمر مرتبطة وتابعة لطاعة الله والرسول. إن أمرك ولي أمرك بما فيه طاعة لله ورسوله فلا تسمع والطاعة، تسمع وتطيع. أما إن أمرك بمعصية فلا تسمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تخرج عليه، لا تسمع لكن لا تخرج عليه، لا نرى أبدا الخروج. خلي بالك لأن هذه الأمور نحتاجها في هذه الأيام. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، قال على المرء المسلم، ده إلزام من رسول الله، على المرء المسلم السمع والطاعة للحاكم، على المرء المسلم السمع والطاعة، اسمع كده، فيما أحب وكره، أحببته أطعه، كرهته أطعه. وتلاقي معظم الناس، معظم شكاوي الناس من ولي الأمر أمور دنيوية كالغلاء وارتفاع الأسعار والمعيشة، لا، المفروض أنت تغضب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، مش يبقى مقياس الدنيا وخلاص، لا. فعلى المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. قال رسول الله: ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. اسمع قال لك بعدها، قال: وإن تأمر عليكم عبد، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، لو كان رئيسك عبد، ودي مستحيل، لو كان حاكمك ولي أمرك عبدا له السمع والطاعة، تسمع له وتطيع للعبد، لما في الخروج من أمور عظام لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وهذا شيء أقوله لله تبارك وتعالى، لا سياسة ولا غير سياسة، لعن الله السياسة وكل حرف فيها. نحن في دولتنا هذه والله الحمد لله في أمن، في استقرار، نصلي، نعظ الناس، وكلكم يرى أنا لا آتي بشيء من عندي. في الدول الأخرى ممكن لا تجد هذه الأمور، فنحمد الله تبارك وتعالى ولندعو لولاية أمورنا. الإمام أحمد يقول على جلالة قدره: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن في صلاحه صلاح للرعية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال في الوصية الثالثة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدق رسول الله فعلا، بعد أن قبض رسول الله ولحق الرفيق الأعلى وقع الخلاف في الأمة، ظهرت الشيعة الذين ألهوا عليا وعبدوا آل البيت، ثم الخوارج الذين خرجوا على علي وقتلوه، والمرجئة والقدرية والجبرية وفرق ضالة. لذا قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة، 73 فرقة. قال رسول الله: كلها في النار إلا واحدة، 72 واحدة في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ اسمع. قال: ما أنا عليه، أنا وصحابتي. فالخلاف وقع في أمه، وسيظل الخلاف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن ما الملاذ يا رسول الله؟ لم يتركك رسول الله هكذا، لا، بيّن لك طريق الحصن والملاذ والأمان. قال: عليكم بسنتي، إلزم سنة رسول الله. سيدنا أبو بكر الصديق في صلح الحديبية يقول لعمر: يا عمر إلزم غرز هذا الرجل، يقصد رسول الله، إلزم غرزة فيه النجاة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. من أحب الله لابد أن يطيع رسول الله. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعليكم بسنتي، إياك أن تحيد عن سنة رسول الله. عليكم ده في اللغة العربية اسم فعل أمر بمعنى إلزم، إلزموا سنتي. بس يا رسول الله؟ لا، ركز معايا في الكلام ده. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الأضراس الخلفية. الخلفاء الراشدون من هم؟ كنت بسأل مرة في الفصل للأولاد: من الخلفاء الراشدون؟ والله ما عرفوا، مش عرفوا من الخلفاء الراشدون. ده مصيبة كبيرة. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه، وأفضلهم أبو بكر. ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. زكاهم رسول الله أصحابه. يا أخي أنت لما تطعم في أبي بكر أنت الآن تطعم في رسول الله، عندما تطعم في صاحبي يبقى تطعم فيه. زكاهم النبي قال الراشدون المهديون، أي هداهم الله إلى الطريق الصحيح المستقيم إلى الصواب، وزكاهم على حدة واحد واحد. زكى النبي أبا بكر قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وزكى عمر قال رسول الله لو كان نبي بعدي لكان عمر. وزكى عثمان بن عفان نبيكم، كان مرة في بيته وكان متكئا كاشفا عن ساقيه عليه الصلاة والسلام، يدخل أبو بكر والنبي كما هو، يدخل عمر والنبي كما هو، يدخل عثمان فينعدل النبي ينعدل وينزل ثوبه عليه الصلاة والسلام. فأمنا عائشة تسأل لماذا رسول الله دخل أبو بكر وعمر وأنت على هيئتك، ثم دخل عثمان فانعدل. قال عليه الصلاة والسلام أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان يا. وقال في علي يوم خيبر فتح خيبر قال رسول الله لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. فالسنة التي تسن من طريق الخلفاء الراشدين دي سنة رسول الله. زي مثلا سيدنا أبو بكر الصديق سن لنا جمع القرآن الكريم، لما خاف أن يقتل حفظة القرآن جمع القرآن الكريم. عمر بن الخطاب سن لنا صلاة التراويح لما جمع المسلمين على إمام واحد هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. سنة عثمان الأذان الأول من يوم الجمعة، احنا بننفذه غلط، مفروض الأذان الأول بس 10 حتى توقظ الناس، والأذان الثاني عندما يرتقي الخطيب المنبر، لكن احنا بنأذن الاثنين ورا بعض ده خطأ. أما سنة عثمان كان واحد الساعة 10 والثاني عندما يرتقي الخطيب المنبر. هكذا عليكم بسنة، مش يطلع واحد يقول لك الترويح بدعة. ليه يا ابني بدعة؟ يقول لك ما هو النبي مش عملها لا النبي عملها، وهقول لك بعد شوية النبي عملها ازاي وليه انقطع عنها. خلي بالك. وبعدين دي سنة عمر، ورسول الله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فأنت مأمور حضرتك أن تتبع الخلفاء الراشدين بأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. افهم. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. أخيرا قال الوصية الرابعة، مش تنسى التقوى والسمع والطاعة، وعليكم بسنتي الرابعة البدعة. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة يعني بدعة يا شيخ؟ البدعة أمر مستحدث مخترع في الدين لم يفعله رسول الله، ليس له أصل، كالأذكار والأوراد وبعض العبادات هذه بدعة لم يفعلها رسول الله. حكمها حرام، حكمها حرام. والبدعة طعن في رسول الله، يعني المبتدع هذا الذي يزيد على رسول الله هو لسان حاله يقول يا رسول الله أنت خائن، أنت خائن يا رسول الله، لأنك ما بلغت، لأنك قصرت، لأنك خضعت الرسالة يا رسول الله، فأنا أزيد وأعلم الناس. ربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يوم عرفة يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم، وانت جاي تخترع لي عبادات وأوراد وأذكار. لا، فالبدعة طعم في الدين، البدعة تشويه لصورة الإسلام. سؤال، يعني سؤال، لو الغرب دول الكفار دول نظروا إلى الشيعة وما يفعلونه في يوم عاشوراء من لطم الخدود وشق الجيوب وخدش الصدور وضرب الأزهر بالسلاسل سيسخرون من ديننا للأسف الشيعة تحت مسمى مسلمين يسخرون من ديننا لن يدخلوا فيه. ما هذا الدين؟ إذا رأى الكفر هؤلاء غلاة الصوفية وهم يتمسحون بالأضرحة وينادون المدد من دون الله ويستغيثون ويطلبون مسائلهم من هذا الميت الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره سيسخرون من ديننا. فإياكم والبدع، كما أن المبتدع واسمع ديت لم يشرب من حوض رسول الله، يشرب إزاي؟ هذا أزاد على رسول الله، يأتي يشرب فتدفعه الملائكة ويقولون يا رسول الله لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا وزادوا عليك يا رسول الله، فيقول النبي سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. فإياكم البدعة. طب سؤالك تنبيه، هل هناك بدعة حسنة؟ بعض الناس تروج أن هناك بدعة حسنة، السؤال الذي يختم به إن شاء الله، هل هناك بدعة حسنة؟ في يا شيخ بدعة حسنة؟ ها؟ ما فيش بدعة حسنة، ما فيش بدعة حسنة. الدليل، الدليل قول رسول الله وكل بدعة ضلالة. كل دي في اللغة العربية لفظ يفيد العموم والشمول، كل بدعة ضلالة. أنت تقول لي بدعة حسنة؟ احنا اقول لك حاجه، بص يا سيدي، العمل دوت اللي انت بتعمله دي يا النبي عمله يا مش عمله، مفيش ثالث. فانت نفسك كده، هذا العمل يا النبي عمله يا مش عمله، لو النبي عمله يبقى مش بدعه، مش استناها بدعه، لان البدعه لسه جايين لك شيء مخترع في الدين، شيء لم يفعله رسول الله. فلو العمل ده النبي عمله مش استنيه بدعه، طب لو مش عمله يبقى بدعه ومش حسنه بقى، لان كل بدعه ضلاله. ادي الكلام. طب واحد يقول لك طيب يا عم الشيخ، طب ما هو سيدنا عمر، اسمع الحته دي، سيدنا عمر لما جمع الناس على امام واحد في التراويح دخل عليهم وهم بيصلوا من بره كده واشار عليهم وقال عمر، قال نعمه البدعه هذه. ايه ده بقى يا عم الشيخ؟ ادي عمر اهو فاروق الامه، الخليفه الثاني، اشار الى المسلمين وهم يصلون التراويح وقال نعمه البدعه هذه. يبقى هنا في بدعه حسنه يا عم الشيخ. لا، هسالك سؤالين. السؤال الاول، هل عمر الفاروق سيبتدع في الدين؟ الجواب لا، عمر متبع، عمر متبع. السؤال الثاني، هل التراويح يا سيدي بدعه؟ بدعه امر زايد على رسول الله. التراويح ديت النبي صلاها، عملها، صلاها يوم واثنين وثلاثه واربعه، اليوم الخامس لم يخرج رسول الله، ليه مش طلع يصليه زي كل ليله؟ خاف عليه الصلاه والسلام ان تفرض، عشان مش تبقى زي الظهر والعصر، مش تبقى فريضه ويأتم من يتركها. فرحنا بالامه لم يخرج عليه الصلاه والسلام. وبعد جاء ابو بكر وجاء عمر، عمر ده خلاص النبي لحق بالرفيق الاعلى، مات رسول الله فلم تفرض التراويح. فجمع الناس على امام واحد ابي بن كعب، فدخل عليهم وقال نعمه البدعه هذه. ايوه برضه انت مش قلت لنا برضه ليه جاء البدعه؟ ليه جاء اللفظ دوت؟ ليه جاء البدعه؟ صلى على الرسول. عمر يا سيدي الفاضل احنا اتفقنا كده مبدئيا ان دي مش بدعه، لان هذه فعلها رسول الله، خلاص كده؟ ليه ده عمر في السؤال الاخير؟ ليه عمر جاء البدعه؟ نعمه البدعه؟ يا سيدي الفاضل، عمر استخدم لفظه البدعه بمعناها في اللغه العربيه لا بمعناها في الشرع، لان هذه في الشرع دي مش بدعه، دي فعلها رسول الله. عمر استخدم لفظ البدعه في اللغه العربيه. اما ترجع لقواميس اللغه وتدرس معنى بدعه هيقول لك بدعه امر جاء بعد انقطاع، امر جاء بعد انقطاع. يعني حضرتك انت كنت بتعمل عاده فانقطعت عنها فرجعت لها مره اخرى، دي كده اسمها في اللغه بدعه. فعمر استخدم لفظ البدعه في اللغه العربيه. خلاص اخوانا كده؟ فكل بدعه ضلاله. فالحديث مرة أخيرة قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله علها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فتمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهدنا الى الطريق المستقيم. اللهم اجعلنا في زمرتك، في زمرة نبيك يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم شر انتقام يا منتقم الجبار، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلقاء الصلاة ولهوة الصلاة. الله أكبر الله أكبر.